عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، كل أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وعلها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فنحن في شهر شوال، شهر الغزوات، ففيه غزوة أحد 15 شوال سنة 3 و15 شوال سنة 2 إجلاء يهود بنو قينقاع عن المدينة، وإجلاء يهود بنو قينقاع دول كانوا تجار ذهب وكانوا ساكنين في وسط المدينة في حتة منها دي ديارهم، ودي ديار بنو قريظة برضه أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة الثلاثة في عقاب غزوة أحد، دول في عقاب غزوة بدر ودول في عقاب غزوة أحد. و15 شوال سنة 3 2 قلنا إجلاء يهود بنو قينقاع، 15 شوال سنة 3 كانت غزوة أحد كانت يوم سبت، وفي 6 شوال سنة 8 كانت حنين غزوة حنين، وشهر شوال سنة 4 أو سنة 5 كانت الغزوة اللي هنتكلم عنها النهاردة غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. الخندق أو الأحزاب هو الغزوة طويلة جدا الحقيقة، وطبعا احنا بنصدق كل 15 يوم دلوقتي حسب النظام الجديد، فمش هينفع نقدم فيها حاجه، فهنضطر نقولها كلها مع التركيز بقى على الدروس والعبر والعظات المستفاده منها. غزوه الاحزاب او غزوه الخندق 4 او سنه 5، اولا السبب بتاعها ايه؟ بسرعه سببها اليهود. اليهود وراء كل خراب، وصدق الله القائل سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثم قال الله عز وجل في سورة البقرة أيضا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إيش فايدة؟ ولن ترضى عنك، لن بالحرب من المستقبل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللي حصل ان اليهود كانوا عباره عن ثلاث قبائل: يهود بنو قينقاع، دول اللي كانوا يسكنوا هنا، دول تجار ذهب، ويهود بنو النضير، دول اللي هنا كده في الجنوب، ودول يهود بنو قريظه. بنو قينقاع اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينه 15 شوال سنة 2، لأنهم كانوا شمتانين، كانوا زعلانين جدا إن المسلمين انتصروا في غزوة بدر، وكلنا عارفين حادثة الأخت المسلمة اللي كانت لابسة نقاب وراحت تشتري ذهب هنا من تجار اليهود هنا، فراودها اليهود على كشف وجهها فأبت، فعمد أحد اليهود وهي قاعدة تريح في ظل الجدار، وراح رابط طرف الثوب في أعلى الكتف من هنا كده في أعلى ظهرها. فلما قامت الاخت انكشفت توعتها فصرخت، فقال احد المسلمين: فقتل اليهودي، تجمع اليهود وقتلوا المسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم واجلاهم عن المدينه. يبقى دول انتهوا خلاص 3 2 هجرين. دول بقى يهود بنو النضير، خلي بالك عشان لهم فرق هنا معانا في غزوه الاحزاب، هم السبب بقى. دول يهود بنو النضير طلع لهم تقريبا حوالي 1000، يمكن في الحدود دي كده يعني 1000، وكان زعيمهم حيي بن اخطب اللي هو بنته صفيه بنت حيي بن اخطب التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فتح خيبر في شهر محرم 3 7. حيي بن اخطب في اعقاب غزوه، في اعقاب يوم الرزيه بئر مهوله، قلنا التابعين اللي كانوا في بئر مهوله رجع عمرو بن اميه القمري، فبيت مع اثنين افتكر انهم من القبيله اللي كانوا عملوا في اللي قتلوهم، فراح موت الاثنين. اثار القبيله ديت واخده عهد، وكانوا دول حلفاء لبنو النضير. فالمهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح عشان يدفع الديه بتاعتهم، فامروا على النبي وخلوه قاعد، وراح واحد طلع فوق السطح عشان يرمي عليه صخره. الله تبارك وتعالى اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، فقام النبي وانصرف وحاصر بنو النضير دول. طيب اتفقوا على ايه؟ اتفقوا على انهم يحملوا على الجمال اللي قد ما يقدروا عليه ويجلوا عن المدينه يطلعوا بره المدينه خالص. لكن سلام ابن ابي الحقيق متوسطي اغنياء اليهود ده لما كان طالع ومحمل على جمل جلد ثور مليان ذهب وبعدين هو طالع هذا ما اعددناه لرفع الارض وخفضها فتركنا في يثرب النخله ففي خيبر النخل. فاكرين لما قال دي لما كان بيتوعد لان خيبر بتقع في الشمال والمدينه المنوره هنا على بعد 30 ميل هنا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم انهم يهاجروا الى خيبر. فراحوا مهاجرين لخيبر خلاص بقى ما فيش يهود هنا بنوا المدينه. ما فيش بقى اليهود ايه؟ بنوا قريظه. بنوا قريظه وبرضه خانوا العهد. اليهود يهود ما فيش فايده. اوعى تطلعوا كلام الكذابين اللي بيقول لك بالحمائم الثلاث منهم بيروح مين والله كويسين وبيلتزموا بالعهود والمواثيق. اظن اللي حصل في جنوب لبنان واضح جدا جدا. المهم لما طلعوا بقى بتوع يهود بنو النضير وراحوا خيبر في الشمال الشرقي يا دوب 120 يوم ما فيش اربع شهور وراح طالع وفد من خيبر مكون من خمسه حيان بن اخطب لان يهود بنو النضير سلام بن مشكم كلاب بن ابي الحقيق هيثم بن قيس الوائلي والخامس ابو عامر الراهب اللي كان سماه النبي ابو عامر الفاسق ابو سيدنا حنظله اللي استشهد في غزوه احد وضربه برجله وقال ذنبان اصبتهما ولقد نهيتك عن مصرعك هذا ولقد كنت والله رسول الرحم ذا بودا. الوفد اللي طالع الخمسه دول طالعين ليه؟ اولا راحوا لقريش. قريش مش مستنيه حد يستعديها على الاسلام، هي عدوه الاسلام اصلا وعايزه تقضي على الدعوه وتقضي على النبي عليه الصلاه والسلام. فطلع الوفد الخمسه دول يهود بنو النضير قالوا يا قريش ايه رايك نغزو محمد في المدينه ونقضي عليه وعلى المسلمين وبالتالي يبقى قاضينا على الاسلام، ايه رايكم؟ طبعا ما فيش عايزين راي دي بقى ماشي دي ماشي على طول. طلعت قريش بكام؟ 4000 4000 و1500 بعير جمل يعني و300 فرس وهم هيساعدوهم برضه يهود بنو النضير وهم عددهم 1000. وراحوا رايحين بعد ما طلعوا من قريش واتفقوا معاها على ان الميعاد شهر شوال قدام المدينه. راحوا طالعين على مين؟ على غطفان. غطفان دي عباره عن مجموعه قبائل اسلم واسد واشجع وفزاره. ومين اللي بيقودها كلها؟ واحد اسمه عيينة ابن حصن الفزاري اسمه الأحمق المطاع. هو أحمق صحيح لكن مطاع يقدر يجمع ولذلك جمع على طول جمع 6000. يبقى 6000 من قبائل غطفان و4000 من قريش كان دلوقتي ادي 10000 و1000 يهود بني النضير ادي 11000. كم واحد في المدينه المنوره بقى هنا؟ 1000. وهتشوف بقى دلوقتي تصطفوا على اقل من 300 كمان لحظه معينه. ولذلك صدق الله عندما قال اذ جاءوكم وسميت غزوه الاحزاب سوره الاحزاب اسمها سوره الاحزاب ودي غزوه الاحزاب تحزبت قريش مع غطفان ومع يهود بنو النضير بحفاظه الف اذ جاءوكم شوف التعبير من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف زلزالا ده الله اللي بيحكم زلزالا شديدا الامر ما كانش هين ولا سهل ابدا زي ما هنشوف. كان المعاد اللي هم يجوا عند المدينه المنوره ويتجمعوا بال 11000 دول ويروحوا داخلين على المدينه مصفين المسلمين تصفيه كامله وانت عارف اعداء الله ما عندهمش رحمه ابدا. في رحمة اوعى تغلبهم لمين؟ لغير المسلم. لكن المسلمين لا. المنحة اللي ربنا كرمنا بيها بتاعت 81 دي كانوا بيسمونا السياسيين وكان معانا سياسيين تانيين اللي هم بتوع الاحزاب اللي يسكنوا في الاحزاب. كنا احنا عايشين على الفول عدت فول فول عدت عدت فول في الوقت اللي كان بينزل لهم الاكل وكان بيدخل لهم الاكل من بره وكنا بنشوف خيرات الله وهي داخله الخيار والطماطم والجبنه والحاجات دي كلها. طب ما دول سياسيين واحنا سياسيين. لا انتوا مسلمين انتوا سياسيين بس ايه؟ بس مسلمين. ولذلك الضرب والتنكيل والحرمان عشان مسلمين عشان مسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هكذا اعداء الاسلام ما بيتورعوش اطلاقا وما عندهمش في قلوبهم رحمه ضد المسلمين ابدا ابدا. ومراحمة غير المسلمين يمكن لكن المسلمين لا. ولذلك أبوذر أنفح يتجمعه قدام المدينة. شوف بقى خلي بالك من الرسمة دي عشان تعرف ليه سيدنا النبي حفر الخندق. الخندق اللي هو ده طبعا معلش الصبورة ضيقة قوي قوي فأنا مزنوق مش عارف أكتب حتى عليها كلمات يعني. هذه المدينة المنورة أهي. المدينة المنورة في الشمال فوق تلاقي جبال أحد. سلاسل جبال أحد، سلاسل جبال أحد. من الشرق للغرب تعمل 6000 متر يعني 6 كيلو. يعني طول سلاسل جبال أحد دي كام؟ 6 كيلو. جبال أحد دي تبعد عن المدينة المنورة 4 كيلو. المدينة المنورة أهي اللي يحدوها من الشرق شرق حتة اسمها حرة واقل. ومن الغرب حرة الوبرة. الجنوب دي الحرة الجنوبية. ايه الحرة يعني ايه الحرة؟ الحرة دي عبارة عن مساحة ارض شاسعة واسعة. فاضية بس كلها عبارة عن صخور. صخور كبيرة وصغيرة. صخور كبيرة وصغيرة. يعني ولا بني ادم يعرف يمشي فيها على رجله ولا خيل تقدر تمشي فيها. اسمها حرة. مجموعة من الارض مستوية ويعني فيها متعرجة لكن مليانة صخور كبيرة وصغيرة تعوق الحركة والسير. يبقى كأن ربك حمى المدينة المنورة من ناحية الشرق وحماها من ناحية الغرب لأن مكة المكرمة تحت هنا في الحتة دي لأن الشمال أهو مدينة مش في فوق تلاقي الشام. اللي جاي من مكة للمدينة يجي يخش من تحت يلاقي الحرة الجنوبية ما يقدرش. لا خيل ولا بني آدمين تقدر تمشي عليه. يجي يخش من هنا شرق مفيش ما تقدرش. تيجي تخش من الغرب تلاقي حرة الوبرة وهي الحرة الجنوبية وسبحانك يا رب. بين الحرة الجنوبية وبين حرة الوبرة حتة فاضية اهي بس في جبل هنا واصل بين الاثنين اسمه جبل عين. برضه ما تعرفش تخش. يبقى مالكش دخول الا منين؟ من الشمال الغربي في الحتة دي اهي وانا اعمل لك عليها سهلة. ولذلك سيدنا النبي حفر الخندق اهو. من فوق من هنا كده ادي الخندق اهو ماشي قدام جبل سلعة وماشي كده اهوت وراح نازل على الحرة حرة الوبرة. وكان في بعض خنادق فرعية لكن ده يعتبر الخندق الرئيسي. ولذلك معسكر المسلمين كان وشه ناحية الخندق وظهره ناحية جبل سلعة. الخندق ده طوله قد ايه؟ طوله لا يقل عن 2 كيلو. 2000 متر وأرض صخرية. العمق بتاعه 4 متر. العرض بتاعه 3 متر. لو قال 3 متر ونص كمان. شفت بقى الكمية اللي طالعة، الردم اللي طالع قد ايه؟ وأرض صخرية مش أرض طولية. هكذا حفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الخندق أو ده الخندق. علشان يجوا المشركين هتفوتوا كده دلوقتي المدينة المنورة عاملة زي ايه؟ يعني سبحانك يا رب زي كل مربعة كده أو دايرة وهي ما حدش يقدر يخش لها بقى. ما حدش يقدر يخش إلا من هنا. يعني لو عدوا من هناك وجم من الفتحة دي بس مين اللي قاعد هنا بقى؟ اليهود بتوع بني قريظة اللي خانوا العهد. وكادوا أن يودوا بالمسلمين وبالإسلام كانوا هيضيعوا الإسلام والمسلمين. لأنهم خانوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا هيسمحوا لقريش وغطفان بأنها تخش من هنا من ورا كده. يبقى الإسلام ضاع خلاص انتهى المسلمون. انتهى خلاص لولا أن الله عز وجل قيض لهذا الدين سبحانك يا رب رجل هنشوف عمل ايه؟ عمل خدعة في منتهى العظمة انقذ الله عز وجل بها المسلمين والاسلام من كيد اليهود وبعدها على طول كانت غزوة بني قريظة اللي تم فيها تصفيه هؤلاء الانجاز اللي خانوا المسلمين. ادي رسمة سريعة جدا جدا لغزوة الاحزاب. تعالوا بقى نشوف الدروس والعبر المستفادة منها واحداث غزوة الاحزاب خدت ازاي. اللي حصل ان لما جاء خبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بان في وفد طالع من خيبر راح لقريش وقلبها وراح لغطفان وقلبها واحد يقول طب ومصلحة غطفان تطلع ليه؟ يعني قريش وقفنا قريش بتعادي الاسلام وبتعادي المسلمين طب ومال غطفان تطلع ليه؟ ما هو حيي بن اخطب زعيم يهود بني النضير وعد غطفان انه هيديهم ثمار خيبر لمده سنه. خيبر دي عبارة عن مجموعة هي تقع في الشمال الشرقي من المدينة المنورة عبارة عن 60 ميل عبارة عن مجموعة شاسعة من المزارع يعني فيها حتة بس اسمها الكتيبة فيها 40,000 نخلة وما تبقى هي ايه بقى؟ وخيبر دي بتكون 10,000 من اليهود ولما راحوا لهم اليهود بنو النضير بقوا 1000 بقوا 11,000. فطبعا قبائل غطفان دي قطاع طريق مرتزقة بالفلوس تأجرهم يعني فحوالي ابن اخطب عايز يأجرهم عشان يهدموا الاسلام عرفت ده يقول احنا مالناش دعوه، هنكتب تحديد لنا ايه؟ ايه اللي هنكتبه من الموضوع ده؟ قال لهم خدوا ثمار خيبر لمده سنه. ايوه بقى ماشي كده، يبقى نروح نقسم نعمل كل حاجه ما دام فيها. وهكذا المأجور دائما، المأجور اللي بيكتب، اللي بياخد، اللي بياكل، اللي بيقبض، اللي بيقبض اي حاجه يعملها هو عنده دين. اشتم في الاسلام يشتم، اشتم في المسلمين يشتم، موت المسلمين حاضر ما دام ايه؟ ما دام حاضر. لما الامام يروح ازاي ولا يروح بتاع مش دعوه. هكذا المأجور دائما. وما اكثر هؤلاء المأجورين في عهدنا ده. اي حد النهارده يتأجر، تعالى تعالى تشتم كويس ولا اشتم مسألة ضد الاسلام وخش ماشي. وانا خسران ايه؟ الاسلام ده دين تخلف ودين رجعي. تمام اقبل. اكتب مقالة ضد الحجاب عن النسوان. انا النسوان بدأوا يضغطوا لحاجة في حاجة تضايق، يا ما هتفرج على ايه؟ لازم نعري النسوان عشان اتفرج. يروح كاتب مقالة يقول لك الحجاب مش ايه الحجاب ده وايه الاسلام ومين اللي قال كده؟ وايه كل واحدة بس متغطية متغطية؟ ما هتفرج على مين؟ لا طلع تكسب النهاردة نظام كده، طلع تكسب طلع تكسب النهاردة كده. يقول لك مصيف مصيف، عايزين البنات يطلعوا ويقلعوا عشان اتفرج. لما انت كده هتغطيهم هتقفلوا عليهم ويقفل. في ناس منكادة أوي مفروسة مغلولة. إن المسلمين كانوا لا إله إلا الله محمد رسول الله على العربيات. قال لك إيه؟ إيه ده؟ إيه لا لا لا ده مش دين، ده مش دين. اطلع ويطلع قرار ويطلع قانون عشان نشيل لا إله إلا الله محمد رسول الله من على العربية. يعني والله أنا لو مش بدأ أنا كنت علقت واحدة رقاصة على الجزاز. واحد يوم كانت علقة لي أقول له ما أنت شلت لا إله إلا الله؟ أنا رقاصة لا مش خلاص. قال لي رقاصة ولا كان حد يكلمني ولا كان حد هيعترضني. ده ايه الشباب اللي ماشي وحاطط السماعات الاستيريو ومشغل الموسيقى وماشي في الشارع؟ طب ما ده مش بيأذي مشاعرنا؟ طب حد بيقول له شيل الموسيقى؟ طب هو ده حد يكلمه؟ ده ارض الكار تكييف مسنود. يا ده حد يقول له بلاش موسيقى لكن بلاش لا اله الا الله محمد رسول الله ونخلص في عملنا ونقف وشيل لا اله الا الله محمد رسول الله. وما اكثر اللي بيقبضهم ده الاول غسل كله كله بالبنوك يا اخوانا. ولذلك شوف طبعا انت في قلبك كده في قلبك تقبل ان واحد يشيل لا اله الا الله محمد رسول الله من العربيه؟ طب نشيلها ليه؟ شيلها ليه؟ طب ما كان بيحط جرجة وحنة القسيس وبيحط شنودة وبيحط الصليب ما حدش كلمهم. حد كان بيكلمهم؟ لا ما حدش بيكلمهم. انما لما حطينا احنا لا شيل لا شيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما دام الاسلام اللي يفرس في الموضوع ده كله ايه؟ مشايخنا بقى، مشايخنا الكرام اكرمهم الله جايين على صفحات الجرايد وكان الاسلام مكتوب خلاص ويقولوا انك لو نشيل لا اله الا الله رسول الله ده مش ضد الدين. هذا الذكر ضد الدين. بالعكس احنا نؤيد هذا الامر ونغير. يعني قاعدين بس قاعدين بس الايه؟ مسيب بسيه بس. ده الموضوع الفلاني ايه؟ قول لهم كده حرام. لا لا لا. طب قول لهم ايه بقى؟ طب قول صح ولا صح؟ قول غلط يبقى غلط. قول بس اي حاجه اي حاجه احنا قاعدين اي حاجه انت عايزينها هنقول. لا لا لا ما على سير لا اله الا الله. وراي فضيلة الشيخ فلان؟ وراي فضيلة الشيخ فلان؟ مفيش راي فضيلة الشيخ فلان في اللي احنا عايشينه في الخمارات والبارات والكباريهات والشواطئ وشارع الهرم؟ مفيش شيخ يطلع يقول رايه في الحاجات دي؟ ويعلنوها كده في صفحات الجرائد الكبيرة؟ ولا المشايخ ما يطلعوش بس الا لما نشيل لا اله الا الله ولا قاسم؟ قاسم حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب خلينا في غزوة ايه؟ غزوة الأحزاب. احنا ايه اللي كان طلعنا في موضوع لا اله الا الله ده؟ ايه اللي خرجنا من موضوع ده؟ ايوه تحالف غطفان مع قريش. تحالف غطفان مع قريش. تحالفوا الاثنين على انهم هيجوا يقضوا على الاسلام. مين سيدنا النبي عليه السلام؟ جاله تقريب بيقول ان في وفد طلع من اليهود وراح على قريش وراح على غطفان وطبق معاهم تمام واستوهم. تقريب يجي للنبي بس مش على المسلمين ده ما قلت قبل كده. مش بيكتب تقريب في المسلمين لا لا ليه؟ اكتب تقريب في مسلم وانا بس ده لو اكل عيشي على المسلم يبقى انا باكل سم عشان اروح اراقب اخويا المسلم وبص الاقي كل ما امشي عربيه ورايا ده انا ايضا مهم قوي مش واخد بالي والله حاجه غريبه خالص. اروح ازور بقى ثلاث عربيات واقفه تحت وبتقول ده راح فين وبتاع وعلى من الناس بيشرب سجاير وشربات كاكولا وبتاع وشايف انا الكلام ده كله في المرايه بس هنعمل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اكتب اكتب في اخره في اخره وفي الله وفي جنه وفي نار وان ابى الظالمون ولو تم مثل المطنشون يعني ولو واحد تمس على الموضوع ده مش حقيقة؟ ده حقيقة حقيقة. التاريخ بيوصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في وفد طلع من خيبر وواحد اتفق مع قريش وواحد اتفق مع وقفة. نعمل ايه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة؟ نعمل ايه؟ يجي واحد اسمه سلمان الفارسي ده من فارس، سلمان اسلم مسلم ويعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فكرة، بيقول له رسول الله احنا عندنا في الفرس لما كنا في الفرس يعني ما كنا مشركين وبتاع في بلدنا كنا عندنا عملية الخنادق دي، ولذلك كانت تقول انا للنبي لما جاء يمشي قال وقد فعلت ما فينا لم تسمع بها العرب، احنا كعرب من عرب شخصيات الخنادق الخندق اللي انت عملته لنا ده ما كناش نسمع عنه حتى. فعلا دي فكرة سيدنا سلمان الفارسي، اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم انه يبني الخندق. تعرف الثورة اسبوعها قد ايه؟ شهر كامل. شهر هما بيبنوا في الخندق. والعملية مش سهلة ومش أرض طولية، دي أرض صخرية. أرض صخرية. يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة انهم يبنوا الخندق. وطبعا المهندسين. النبي صلى الله عليه وسلم نسيت أن تسميه كبير المهندسين. مش راجل بتاع دين بس النبي. النبي مش بتاع كده وصوله ذاك بس، لا. طبعات. بيخطط الخندق. الساحل ازاي؟ وكم كيلو؟ وبعرض كام؟ وبطول كام؟ ولذلك انت لما مدرس حساب وبتشرح حتى ولو بيفتش عليك واحد مسيحي ما يهمكش، انت بتشرح دلوقتي حساب اهو، اشرح باب الحجوم وقول لهم الحجم بيساوي ايه؟ الحجم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، مش كده برضه؟ بس قلتها اهو وكتبتها، ادي مثل، هات مثل من عندك انت بقى. ممكن تقول مثلا اذا كان حجم الكباريه طول في عرض في ارتفاع فاوجد عدد الرقاصين اللي جوه، ممكن ده مثلا انت حر، او عدد الخمرجيه اللي جوه انت حر ممكن. يعني ده مثلا انت بتقوله من عندك، انما لو انت مسلم حتى اللي يفتش عليك ده غير اللازم تقوم تقول لهم في غزوه الاحزاب حفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الخندق كان طوله 2 كيلو عرض 3 متر ونص في عمق 4 متر، اوجد حجم الرجم اللي طالع من الخندق. اقول لك انت بتقول دي، انا ما بقولش دي، انا بتكلم اهو ده الحجم في الحجم بتاع الطول في العرض في الارتفاع، لكن المثل اللي انت بتضربه ايه؟ من عندك انت بقى، ده يعكس هويتك، يعكس عقيدتك. فالامر ما كانش سهل، ولذلك عايزين ناخد دروس من هنا بقى. يعني شوف الخندق اتحفر في شهر، اولا نجاح، مفيش اكل. حتى ان سيدنا عبد الله بن رواحه الانصاري كانت تحت بعتها له اكل، وبعث الجزء كان بيحفر معاه من الانصار ده، فبعث بنتها. البنت بقى شايله الاكل لابيها وخالها اللي هو عبد الله بن رواحه. وهي معديه شافها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعالى يا صلى الله معك ايه اللي معاك ده؟ قالت لا يا صم راح اجينا ابويا والخاني. بس اذا جاع المسلمون فلا مال لاحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هات التمر اللي معاك. هتعرف لو النهارده واحد بيقول لك وقد صادر النبي التمر صادر مصادره دي، لا مش مصادره ولا حاجه ابدا. ده شوف النبي هيعمل ايه في التمر ده؟ ياخد التمر منها ويضعه على رداء ويضع يده فوق الرداء ويسمي الله تبارك وتعالى. يقول كل الصحابه مش عايزين اكل، تعالوا يا صحابه تعالوا شيلوا كل واحد يشيل، يجيب الطعام ياخده من التمر، وكل واحد يعين وياخد ياكل. والحديث يقول: وإن التمر يتساقط من فوق رداء النبي صلى الله عليه وسلم. بركة، بركة من الله، ودي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. التمر يتساقط من على الرداء، والآخر خد بقى وكلك، ممكن يوكل خالك، بعد ما وكلنا المسلمين كلهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الحفرة مجاعة، جوع شدة. وكان الحفر في عز البرد، برد شديد، برد قارس، وفيه المنافقين مع المسلمين. فالادوات العمليه متوزعه، كل واحد هياخد قطاع يحفر فيه، معاك الغلق اللي هتشيل فيه الرجم وترجع ترمي فوق، فانت هتحفر بعمق 4 متر تحفر وتطلع تورد الرجم ايه؟ فوق. يبان هنا بقى الاخلاص من النفاق. المنافق يخبط خطتين وهو بيتفرج، يقعد يحاكي مع اللي جنبه. الحد كان يوم طاح هنا من احضر هو طيب ومانع يا عم الزرع بالراحه وده ايوه يتكسف تلفيف بدون تلفيف تجيب الدبل اللي بتاعه يخش ينام يجيب له حفره عميقه شويه بس مش بالعرض كده بالعمق عشان ينام ويريح ما حدش شايفه والدنيا يقول له رسول الله في مرض تعبانه وعيالي فبس خمسه اروح اقعد ويطمش يقعد يومين يقعد ثلاث ايام على الموضوع ده انما هنا الاخلاص يبان هنا المسلم اللي بيعمل لله يبان اللي خايف على الاسلام قبل ما يخاف على مراته وعياله يحصل لهم حاجه لا لا احسن يجوا المشركين ولو جم هيضيعوا الاسلام ويضيعوا المسلمين. فالحفر كان في برد كان في مجاعه في شده ولذلك ادي اول درس بناخده او مع الدروس يعني اللي بناخدها. العمليه عايزه ايه؟ انا ترفيه. ترفيه حصل. شوف بقى انت لما تقعد تضرب في الصخر بالذات واللي يطلع تحطه في الغلا وتحط الغلا في كتفك وتطلع ترميه وتنزل تاني والعمل ده يستمر الشهر واليوم مع نهار. عمليه مش سهله. العمليه عايزه ايه؟ ترفيه. بعض الصحابة هما بيحفظوا بيقروا القرآن بيسبح الله بس ب 24 ساعة. يبقى العملية عايزة فعلا ترفيه. هنا درس ودروس بقى. الصحابة دايما وخصوصا الأمطار كانوا يعجبهم الغناء، حبوا الغناء بس مش الغناء زي زماننا هنا لا. فكانوا بيغنوا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع وكان سيدنا النبي يقدر يسمع ويسكت هتبقى سنة إطرارية. ما هي السنة ثلاث أنواع يا إما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا إما النبي يعمل تبقى سنة يا إما يشوف حد عمل ويسكت يبقى اسمها سنة إقرارية يعني أقرك على ما أنت فيه تبقى سنة. لكن بشوف سيدنا النبي يشارك معاهم عليه الصلاة والسلام. الصحابة هم بيحفظوا بيغنوا بيقولوا إيه؟ بيقولوا والله لولا الله ما اهتدينا. شوف كلمات جميلة إزاي؟ ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى العدى يعني بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. والنبي يسمع كان يقدر يسكت لا ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشارك معاهم. حديث البخاري هم يقولوا إن أرادوا فتنة أبينا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبينا أبينا أبينا يرفع بها صوته يرفع صوته بيها. لأن أصلا مش بيقولوا والله لولا الله ما لا بيديها برضه نوع من إيه؟ من النغمة. فيقول ايه؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا يعني هذا شبه نغمة بسيطة كده. يوم سيدنا النبي يرد عليه ويقول أبينا أبينا أبينا يرفع بها صوته. يبقى شوف سيدنا النبي هو على مدار في زماننا في واحد مثلا يمكن جاي يعني يقول كلمات كده بتاع واتقي الله احنا مش فاهمين ومش بنغنى احنا دلوقتي بنشوف المصيبه اللي جايه لنا دي تاخدوها يا اخوانا ولا انتوا ما عندكوش وهكذا. لا ليه؟ لكل مقام مقام. احنا دلوقتي في مقام حق عايزين شويه ترفيه بسيط كده يبقى لا مانع ولا حرج من هذا الترفيه. يعني مثلا يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحضر مع الصحابه وده درس ثاني بقى مش عشان هو قائد اعلى للقوات المسلحه الاسلاميه قاعد حاطين له بتاع خيمه ودفايات جنبه عشان الدنيا برد ويقول ها حفرت قد ايه؟ اديني تقرير ها تقرير لو انا ايه ده حفر لسه انا مش عايز كده مش كلامين مش شغل كلام ده سيدنا النبي ماسك الفاس ومعاه يحفر ويحط الغلا على كتفه عليه الصلاه والسلام ويطلع يمين وينزل تاني. قدوه قدوه. ودي لما تحس انت ان القائد معاك بيتهون عليك بيتهون عليك كتير والعكس. فالصحابه كانوا بينهم شفت بعين لا ده النبي طماع عمرو والله راح مطلعين على طول ايه؟ اغنيه حلوه نشيد كده جميل يغنوه. يقول سماه من بعد جعيل من بعد جعيل عمرا يعني كان اسمه جعيل وبعدين النبي سماه عمرا سماه من بعد جعيل عمرا وكان يوما للبائس زهرا. يعني عشان تمشي مع النغمه يعني. يعني كلام جميل بيقولوا. وبعدين على طول بقى سماه من بعد جعيل عمرا يوم النبي طلع عليه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يردد وراءهم هم يقولوا عمرا يروح على عمرا وكان يوما للبائس زهرا زهرا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدينا الدرس ده ان وقت الفرح فرح وقت الحزن حزن. احنا بقى للاسف تلاقي افراحنا زي افراحنا زي خطابنا زي دروسنا زي ما فيش كلها واحد كلها واحد. يجي فرح الاخوه من البرنامج بتاع الفرح ايوه وان شاء الله خطب دول اخ فلان هيبقى ايه دي اخ فلان واخ فلان واخ فلان ده فرح يا اخوانا. فين الاناشيد اللي انا ما عندناش اناشيد خطب ان شاء الله خطب ودروس هو ده ودي محاضره ده فرح المفروض يبقى فيه اناشيد في مسابقه دينيه طيبه كده واحد يطلع من المسابقه يحط نصاب جنيهات مثلا او جنيهات وبعدين يبتدي يقول سؤال فقهي اللي يعرف يقول اذا جاوب ياخد جنيه ياخد نص جنيه فيها فيها نوع من الفرح كده. انما بتاعت حاجات في علم يا راجل لوكس يطلع اخ فرح فرح فرح ونكلمك على عذاب القبر. اه انت بتتحسس لا اله الا الله على عذاب القبر وما يدور في القبر. طب يعني لما واحد مره طلع في الفرح صار ورث كان على عذاب القبر طب يا ريت صار بيتكلم في الفرح عن ايه؟ على احكام الطلاق انواع الطلاق واحكام الطلاق ومتى يجوز الطلاق ومتى لا يجوز الطلاق. خلي اهل العريس بصوا لاهل العروسه ما هو الموضوع الموضوع يا اخوانا انتوا ناويين على ايه؟ ناويين على ايه؟ ها؟ انما لكل مقام مقال. يعني فرح حلو البطله دي نشيد طيبه كده وحاجات جميله كده. وممكن النساء يغنوا مع بعض بس بشرط ما يسمحوش الرجال. ممكن النساء يغنوا مع بعض يقعدوا واحده تضرب بالدف وتغني كتفها حلو شويه بس ما فيش رجال تسمع. النساء مع النساء فوق قاعدين على نفسيهم في البيت والرجاله في الجامع يعني الاخوه. والنساء مع بعض يغنوا للعروسه ويطبلوا لها ويهيصوا لها ماشي براحتهم لانه فرح. المعنى احنا بنعود كعز زي تعرف ايه؟ العكس بقى. في عز العيد ويوم عيد بنفرح وكل لابس اسود وعلى المقابر. راح فين ولا راح التراب؟ مين يا ابني؟ ليه؟ هو ما ينفعش الشرطه بقى في يوم العيد؟ ده اسمه عيد يعني فرح. وسيدنا النبي كان عنده جاريتين تغنيان تذكران يوم بعاث وفي يوم فرح. وجيب الاحاديث اللي فيها المرح والسرور في يوم الفرح وده سايب اللي بتاع ده رايح للتراب. ونعيط وجاي عينه حمرا ونهنك ومال المنزل دموع. وطول السنه ما روحش فرح. انا ابن عم قريب منه حج وقاطع رحم ولا ما رحلوش. ده انا بيني وبينه طالع الحداد. انا بروح التراب ان شاء الله ينفع. ما اعرفش عندنا يعني ما فيش تزور كده حتى في اغانينا يا راجل اللي بنغنيها في الافراح واللي الناس بتسمعها ما في تزور اطلاقا. يعني شوف انت شوف الصحابه كانوا بيقولوا ايه؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا قد صدقنا. كلام جميل. يا عم هو شوف الناس بتجي ايه في الافراح؟ افراح حاجات غريبه جدا. واحد اللي بياخد 5000 جنيه في الساعه. واحد من المغنيين بياخد 5000 جنيه في الساعه ومرتبط باكثر من مكان. ما هو لابس ساعتين واحده ذهب واحده بلاتين. وموزعين له اكثر من 5 مليون شريط. وبيبيع بالفرح ويقول توهان توهان توهان. وتلاقي الناس بتسمع مبسوطه جدا. ونبدا من الفرح سواهان ولا لا؟ ولا ما خوفنا الناس. الحمد لله سويناهم تمام من الصبح لغايه اللي راح سواهان سواهان شغالين على سواهان. وتسمع بقى شويه كلمات بيقولها كلام غريب. يعني لا يقول هذا الكلام الا واحد مبلدع. كان مبلدع يا اما شم يا اما قاعد في قطر كده بتاع. فقعد يقول كلام غريب والله ما اقدرش حتى اقول يعني يستحي يقول هذا الكلام. فاصبح حسنا وتذوقنا مفيش. فادي درس اهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه. شوف بقى الدعابه الطيبه. يعني لما يبقى موقف مثلا رحله فرح فيها افشاد جميله احنا بنسميها النهارده افشاد. يقول لك افشا كده مثلا نكته حصلت. حاجات زي كده يعني ممكن تقال لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم وهما بيحفروا في الخندق ففي يوم من تمام كده لقى الشاب اسامه بن زيد زيد بن ثابت زيد بن اسامه بن زيد زيد بن ثابت غلام وبيحفر ونشيط حتى النبي قال نعمل غلام وهو ما شاء الله ده واد تمام بيحفر تمام يطلع على طول ويرمي وينزل على طول وشغال. فيظهر لما نزل على عمق 4 متر الدنيا دفت شويه تحت والجو بتاع فوق تعب فقال لك ايه اقعد اريح شويه كده قعد ريح نام راح في النوم. فالصحابه بيهزروا معاه واحد من الصحابه راح سحب الايه السلاح بتاعه. فسيدنا النبي شافه يقول له صحيح ازاي؟ صحيح دعابه طيبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابا رقاد يا ابو النوم هم بالنوم. فراح قايم على طول اول ما بيحسس ما لقاش سلاحه. اين سلاحي؟ اين سلاحي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابا رقاد يا ابو النوم نمت حتى ذهب سلاحك. ده كلام يا راجل كلام متخمر كده لما سلاحك اتاخد منك. ثم يسال الصحابه مين اللي خد سلاحه؟ فقال له انا يا رسول الله. قال اعد اليه سلاحه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يروع المسلم. محدش المره بقى يهزر مع حد لانه ياخد منه حاجه ولو على سبيل الضحك او على سبيل الهزار. لان درس يمكن تيجي تدور على ساعتك مش لاقيها واخ تاني عمال يقعقع ويغمزوا في بعض وبتاع وانت حايل دايس وهو بيتحفظ وبعدين فين لما عقلك تنهار وتقعد تفكر وبتاع طب هعمل ايه مش عارف يقول لك خد بقى ساعتك وتبقى منظرها وحش. ليه مره حصل حاجه سيئه جدا جدا واحد اتسرق بالطريقه دي بطريقه اللي ايه اللي الضحك دي والبتاع من وراه كان هو بيحلق وشايل بقى حاطط الايه الجاكيت بتاعه على الشماعه فما عاد حرام راح داخل. فطبعا صاحب المحل اللي هو الحلاق قاعد يحلق زي الدكتور قاعد يضحك على انا انا معاه انا وراح داخل شال الجاكيته من ثانيه مظلوم طبعا خد الجاكيته وطلع واخد بالك على اساس انه ايه بيهزر مع انه هو بيحلق يعني ده صلع وهو لا بتاع ولا حاجه خد الجاكيته ومشي. وكان فيها طبعا الفلوس فيها كل حاجه. فعملت حد ما خلص حلاقه وبتاع فين الجاكيته انا مهتم ده ايه الموضوع ده واحد جه عمل كذا قال له ما اعرفوش وبتاع كانت شغلانه طبعا هوسه بطريقه الايه فالفرقه برضه اتسرق اتسرق بنفس الطريقه دي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك يقول لك لا ما حدش يهزر مع واحد بطريقه انه ايه ياخد منه حاجه او يروع المسلم. درس برضو تاني نتعلمه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه هم بيحكوا لنا مصائب بارض صخريه، فعرضت لهم كديه. كديه يعني ايه؟ صخره بقى من صخر البازلت ده اللي ما بيتكسرش ده. ما بيتكسرش. الصحابه يخبطوا فيها بعض ما فيش، تعالى اثنين كده بيجي كده ان شاء الله نخبط نخبط ابدا مش عايز اتكسر. يعملوا ايه؟ تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم شوف بيجيبوه في التقيله. بيجيبوه في التقيله. النهارده السنه الكبار ما عندهمش تقيل، يقول لك اللي ما يحلش المشكله ما ينفعنيش. لانه عايز يبقى ايه قاعد بس للاستشارات. مراوح وكونديشن ومش وبتاع وقاعد كده بس. انما يقول لك مش عايزين نوصل الموضوع ده لازم نحله. عشان لازم كل حاجه من ايه؟ تمام يا فندم، خلاص يا فندم، خلاص يا خلاص يا فندم. فلو من خلاص يا فندم خلاص خلاص يا فندم، بس خلاص. اهم حاجه خلاص يا فندم. يعني هو اهم حاجه عنده عايز التمام ده انه ايه؟ مش عايز مشاكل هو. هو كل حاجة تمام عشان ايه؟ يبقى تمام وكل تمام وكل فوق تمام وكل بنت من اللي فوق بحيث اللي فوق خالص تمام بس. ومين اللي تعبت بقى؟ الصغير. وبعدين ساعات ما تتعلم بس لازم نقول تمام. امال يعني احنا لا الجماعة اللي فوق دول في الاير كونديشن دول ما يوصلهمش الكلاكيع. يعني احنا مهمتنا نحل الكلاكيع من تحت ونديهم التمامات بس هم قاعدين. لا شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت لهم الكتلة ده هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه ومسك الفاس واحترق اول ضربه راحت مكسوره على طول نصين فيقول الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم مش يعني مش لا يعني مش بينتر الفضل له يعني اما هتقول كده كل حاجه يعني ويرجع الفضل في ذلك الى وقد كان الفضل وبناء على توجيهات كذا عندنا احنا كده كل واحد من حاجه بيطلع يقول لك مش انا والله ده بناء على توجيهات واللي فوق بناء على توجيهات وهو كله شغل على الفوق مش حد عايز يقول انا بس لما تشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين الامر الجديد مش ليا انا لا يقول الله اكبر اعطيت مفاتيح الشاب وراح ضرب الثاني ضربه كسرت فقال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس مفاتيح فارس فارس اللي هي تبقى هنا اهو كده في الشمال في الشمال الشرقي اللي هي النهارده ايران اللي هي النهارده ايران يضرب خطه ثالثه ضربه ثالثه يقول الله اكبر اعطيت مفاتيح اليمن الله اكبر. جينا من الشمال الغربي، من الشمال الشرقي، من الجنوب. ده هناخد درس من دي. ده الصحابه في مجاعه، والدنيا بارد، وبيحفروا خندق، وشده وصعوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطيت مفاتيح الشام وفارس واليمن. ده النهارده لو واحد كان يقول يا اخي احنا بس عايزين ننجي الاول من الاحزاب، انما شوف شوف البعد، وشوف ثقه المسلم في نصر الله. فقلنا احنا بنعمل دين الله الاسلام اوعوا تيجيكم يأس ولا تيأسوا من الضغط اللي بيحصل على الاسلام ومن الضربات اللي على المسلمين. لا اللي بيحاربنا مش بيحاربنا احنا، احنا اشخاص لحم ودم انما بنحمل الاسلام. فاللي بيحاربنا بيحارب الاسلام واللي بيحارب الاسلام بيحارب الله مش بيحاربنا احنا. ولذلك احنا اقوياء بالله. ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. اصل ساعات يدب اليأس في نفوس بعض المسلمين. يقول لك العمليه من سنه كام يا راجل انت؟ ادي 54 و65 وادي 81 وكل شويه ضغط على المسلمين واللي هيتمسك مش عارف هيعملوا فيه ايه وامنع كذا وشيل لا اله الا الله وشيل كذا وشيل كذا وما فيش طرف ايد واحنا نطول ايدنا هنا المطاردات والمدفعات والرشاشات والمدرعات اوعى تيأس اوعى يدب اليأس فيك. ده دين الله. حد هيحارب الله؟ طب اللي حارب يحارب الله ولو يقدر على الله. انما احنا بنوب لله عز وجل. شوف النبي عليه الصلاه والسلام تعز الجلأه والمنحه او المحنه ويقول ايه؟ يقول اعطيت مفاتيح الشام وفارس واليمن. ليه هروح ده ايه؟ سيدنا النبي وهو مهاجر مع سيدنا ابو بكر والاثنين وقريش بتترصدهم ولو لقوهم في الصحراء هيقطعوهم طرشات. ومع ذلك لما قابله لما راح لهم سراقة بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عد يا سراقة ولك ثوري كسرى ولك ثوري كسرى. فارس لما ناخد فارس هيبقى ليك الثوارة ثوري كسرى تبقى تلبسهم وتاخدهم تبقى تاخدهم. ولذلك سيدنا عمر لما فتح الفارس في عهده اعطاه ثوري كسرى. قال له اللي كان النبي قال لك عليهم خد عليه الصلاة والسلام. لكن كان قال عليهم النبي امتى وفي وقت ايه؟ في وقت منتهى الشدة. ولذلك والله يا اخوانا وثق في هذا الكلام اقسم بالله ما بتيجي ضربات على الاسلام الا لصالح المسلمين والاسلام. لان ما حدش هيهزم الاسلام ابدا ولا حد هيحارب الله. انما كل ما بيضيقوا وكل ما بيزنقوا على المسلمين والله ما استرش خير. قولوا يا رب دينك يا رب. احنا احنا بقى احنا غلابه يا رب، وانت عالم معناش لا فينا ولا علينا. يا اخي سبحان الله، انت عارف جد النبي، جد النبي ما كان مشرك. وبعدين قالوا له ابراهيم الاشرم جاي يهد الكعبه، احنا هنستعد وهنقاتل وهندافع عن الكعبه. وبعدين ابراهيم الاشرم جاب له فيله، فيله فيله، حتى كان راكب فيل اسمه محمود جوه، كان فيل بتاعه اسمه محمود. لما جد النبي سب الكلام ده عمل ايه؟ كان ابراهيم بقى بعت دوريه كده فلقوا شويه غنم راحوا واخدينها عشان الغنم دي بتاعت جد النبي. فراح له قال له لا انا عايز اقابلك. ابراهيم بقى طلب يشوف بقى فين سيد قريش ده وزعيمه وبتاع، فشافه كده بقى منظره بقى ده ابنه وغيره، مع انه مش انا عايز هنا اتفضل. قال له انا جاي عشان الغنم بتاعتي. اخدت الغنم بتاعتي منين؟ فابراهيم استمرته قال له انا شفتك احترمتك كده وشفت عليك قيمه وقار كده، لكن من كلامك لقيتك خايف. ده كلام تقوله بقى راجل سيد الكعبه، بيتك وبيت ابائك واجدادك اللي بتعبدوه، اللي بتعبدوا الله، ودي بيت الله اللي بتقولوا عليه، وجاي تطالبني بغنم ليك اما انك خايف؟ او قال لا ابدا، لا لا خايف ولا حاجه، الغنم دي ملك ليا انا، فانا جاي اطالب بحقي، حقي انا، اما البيت فله رب يحميه. البيت ده مش ملك، ده ملك الله، ده بيت الله، انت جايبني فيا ولا هو انا عبدك؟ هو انا حاضر عليك؟ البيت ده له رب يحميه. شفت تحت الزنقه تحت الباب بيطلع الامر من ايدينا، بنقول يا رب ما انا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هو في 81 مش كلنا، كلنا اللي كنا جوه اللي بره، قلنا ده عمليه اكبر مننا كلنا، يتم المسلمين كلهم يتحطوا في السجون ويتقال عليهم كلاب؟ لا دي لا بتاعتي ولا بتاعتك، ولا انت هتقدر تعمل حاجه ولا احنا هنقدر نعمله حاجه، لا اللي جوه السجون مقفول عليهم هيعملوا ولا اللي بره هيقدر يعملوا. ده هو الله، هو الله تدخل بقى النصر الدين. وقد كان كن فيكون، في لحظات في لحظات كن فيكون سبحانك يا رب. فكنا بنجمعه على المسلمين ونقول يا رب، يا رب هنعمل ايه؟ هنملك انا، نقول يا رب. والدعاء انبى سلاح واقوى سلاح من اسلحه النصر، فحسبنا الله ونعم الوكيل. اهو دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحفر في الخندق ويحفرهم، يقول وصيت مفاتيح الشام، مفاتيح كسرى، مفاتيح فارس، مفاتيح اليمن، هكذا. المهم حفروا الخندق وانتهوا من حفر الخندق واستعدوا للقاء العدو. وجوم المشركين بقى 4000 قريش، 1500 بعير، و300 فرس، وجد غطفان 6000 4000 يبقوا كام؟ 10000، ومعاهم العدة والنضيد ب1000، ادي 11000. اول ما جم من هنا كده زي ما قلت لك ما عرفوش يخشوا من هنا كده، فلقوا الخندق. طب هيعدوا ازاي؟ مفيش. راحوا معسكرين قدام الخندق، عسكروا وقعدوا يفكروا هيعملوا ايه؟ واحد ده يقول لي هنا ايه؟ ان ممكن المشركين كانوا يخشوا بطريقه ثانيه، ازاي؟ مش الخندق محفور؟ وعلى بعد طول 2 كيلو، طول 2 كيلو؟ ممكن يجوا في عرض مثلا زي ده 10 متر او 20 متر ويرجموا. يرجموا 20 متر بس او 10 متر بس. يرجموهم. مش هياخدوا معاهم نص يوم مثلا، ويعدوا عليهم بقول بطريقه الصفوف. يعني تعدي الاول كصف وبعدين تشكيل مفتوح مرش زي ما بنعمل كده ساعات في القتال، بيبقى كل معدي كده خط ورا بعض. لما نيجي نعمل ثغره في عبور الثغره، بتقطع الثغره ازاي؟ بيبقى يعني يجيب حته تعدي مثلا دبابه واحده او فرد واحد، يقول يعدي عليه ورا بعض ورا بعض ورا بعض، اللي يعدي ياخد تشكيل مفتوح، تشكيل مفتوح، تشكيل مفتوح، تشكيل مفتوح، تقوم تفرد معاك. ما هو المسلمين برضه واعيين. اللي حصل هنا ايه؟ في دوريات. المسلمين عاملين دوريات 24 ساعة. حراسة للخندق. حراسة للخندق. علشان ما يعملوش المشركين الحتة دي. فالمسلمين قاعدين دوريات استطلاعية على مستوى الخندق 2 كيلو. هم شايفين المشركين هناك. بس ما يقدرش حد يقدر يعدي. وإذا حد حاول يعدي بيتجمعوا على طول المسلمين ليهم وبالنبال على طول. فبيدورش فرصة انهم ايه؟ يردموا الخندق. ولذلك تعب المسلمين كتير جدا جدا جدا جدا، ومرت عليهم ايام، لان المشركين فضلوا محاصرينهم اكتر حوالي شهر، تقريبا حوالي شهر كده في الحصار باب ومش عايزين يخشوا. فتصور بقى شهر كامل مجاعه وبرد، وبعدين تربص وخوف، خوف من المشركين دول ان حد فيهم يرجع حته في الخندق ويعدي، خوف من المنافقين خوف اكتر من اليهود الملاعين بني قريظة اللي خانوا العهد. هقول لك ازاي. وخذوا من المنافقين برضه، المنافقين كانوا يقولوا للنبي ايه؟ ان بيوتنا عوره. لا يا رسول الله احنا معلش هنمشي شويه كده نقعد بس احنا ما نقدرش، انا خايف على مراتي خايف على عيالي. واللي كان بيطنش الحفر واللي مرجف واللي بيقول ولا اعدل الله ورسوله الا غرورا. سبتنا صفيه واحتجزت من عاد السكينه لقت ايه؟ معاها خنجر راحت حطاها. ونزلت خلت اليهود معدين واحد منهم زي 13 راحت تحبها وراحت جد راحت مموتاه. قتلته وطلعت الحفر. انزل يا حسان فاسلوب والله ما منعني من سلبه الا انه رجل. اسلوب يعني صلح بقى فتيش وخد اللي معاه. لا انا حبيت في راجل ايه؟ المرأة عندها حياة. المرأة عندها حياة. يقول النهارده واحد من الاسلام دي يدخلوا في الرجال شكلها كده غريبة قوي قوي. ويقعد يعاير يتكلم عن ايه وبتاع عامل نفسها زي ما تكون راجل. يعني غلط. المهم الستين الصفية بتقول له انزل يا حسان فاسلوب فما منعني من سلبه الا انه رجل. قال تعلمون ما بيسلبه من حاجة. هو ما منع حاجة خلي زي ما هو كده موجود قوي. حتى مش قادر ينزل الصبح ولا ميت. لا يا الله ما تعمل ايه؟ راحت نفس على نفسه. وراحت واخداها وطلع من فوق الحصن وسيب الذكاء وراحت هي رقبته من فوق. نزلت رقبته نزلت دماغه على مين؟ على اليهود. جنوا اليهود. انا ما احنا عارفين هو المعقول المسلمين هيسيبوا النساء هم من غير رجاله معاهم بالحرس؟ لا ده سيب الحرس فوق خد الراجل من فوق يلا كله جري على طول. جنوا يعني ده موقف في كلار كان بيحكي قصه واحده دخل عليها راجل بالليل حرام نفسه كانت لوحدها وجودها مسافه وهددها بسكينه هتضحك فاحتالت عليه سيب الزكاة احتالت عليه حتى يبقى البحث تعمل ايه لازم تتصرف عايز انت عايز ايه بالظبط اللي انت عايز تاخده بالراحه ولا انت ليك دعوه وانت ليك دعوه نفسك مصيبه في نفسك تفضحه تيجي على نفسك مصيبه اللي بعدين تفضحك البعديه حتى بتاع فوق السجن ملوش لازمه اللي انت عايز تاخده بالراحه كده عايز ايه؟ قال لها طبعا عايز اسرع الحاجات اللي هنا وزن فيك بالعربي كده يعني قال له ماشي براحتك قول لي انت السلاح ومين بتاع ده بالراحه واللي انت عايز تاخده بمزاجك كده بمنتهى الراحه بمنتهى الهدوء مش فاهم قال لها بس احب التفاهم انا مش فاهم ماشي طيب يلا طبعا على طول كده مش انا اعمل لك لقمه محترمه كده وتاكل وتتغذى تمام وشوف الاعصاب في نفس الوقت قال له ماشي عندي كده لا ما عندناش وقت هو بتقول له انا اقعد نعمل لحمه لسه لا لا لا لا طبعا نيجي الزيت وبيض تمام طلع كده تمام وبتاع وجاب لسه حط السمنه تحط السمنه لما مالت الطاقه سمنه تقدح في السمنه تقدح في السمنه لما السمنه ولعت وتهب في وش بالطاقه. فالزكاة بس بعد كده روح بلغ بقى وتعالى الموضوع ايه الموضوع كذا كذا كذا كذا كذا كذا مش هدوء عايز هدوء اعطاه انا لو عايز هدوء اعطاه حتى لو كان عايز انت كده صفيه لما نزلت هتقطع على نفسه ما هو لو كانش كده هيموتهم هيطلع عليهم يقتلهم. فكنت بقول لك كده على ان المسلمين حاطين النساء والاطفال في حكم فارع ده وابو اليهود خانوا العهد وراحوا كمان على الحكم عشان ياخدوا النساء عشان تعرف اليهود يهود. فبيعمل المسلمين دوريات استطلاع بقى دوريات استطلاع باستمرار حوالين الخندق يوم يمر يمر طبعا ال 11000 دول بياكلوا وبيشربوا فاحتمال المعونه اللي معاهم تنفذ هم عايزين يتقتلوا ويخلصوا خصوصا عمر بن حسن التجاري الراجل جاي يعني مأجور مرتزقه فما عنديش استعداد بقى يعني هيقعد اكتر من كده ايه؟ يوم بيمر واثنين اسبوع في اسبوع في اسبوع وبعدين طب الموضوع ايه؟ يجي حد من الخندق المسلمين واقفين بالنبات حتى منهم مع جند واحد سباع لان سبحانك يا رب عنده 80 سنه وعمر بن عبد ود عمرو بن عبد ود العامري هو عكرمه كان واحد كده عمل نفسهم جدعان قالوا احنا هنفضل واقفين كده لغايه امتى؟ يلا احنا اللي نخترق واحنا اللي ننزل ورغم هيحاولوا ينزلوا في الخندق وطلبوا المبارزه طلع ليه سيدنا علي بن ابي طالب وكان عنده 80 سنة عمرو بن عبد ود بس اللي عمل ايه؟ قال انصرف يا غلام فإني أنا أحب أن أهريق دمك. في الزعل سيحرق دمك وأنت عارف صغير يعني روح شوف حد يكون مسؤول كبير عنك يعني. قال غير قال غير أني لا أكره أن أهريق دمك. أنا ما يعني لو دمك تعمل زعلنيش يعني أنا أحب أطيح دمك. فالغاز نزل على الفرس وعقر فرسه وقتل سيدنا علي. الحمد لله سيدنا علي اتحرر بس في دماغه تعليقة بسيطة كده لكن قتل هذا الثالث المغوار. قالوا الله اذا كان عمرو بن عبد ود العملي قتل امال ده كل رجع يجري على طول اللي كان نزل خندق طلع طلع يطلع يطلع ثاني وساب حتى اللي فيه وهرب نفذ بجلده حتى ان المشركين بعثوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له خد 10 طلاق وادينا جثه عمرو بن عبد ود العملي ده والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم 10 طلاق وقال لهم ردوا له ابعثوا له جثته انه خبيث الجيفه خبيث الديه إلا لا نأكل ثمن الموتى. هم عايزين 10,000 عشان ياخدوا الجثه يحملوها لابوها بفلوس. قال انا لا اكل ثمن الموت، لا اديني الجثه بتاعته لانه خبيث الديه، خبيث الجثه، الجثه يعني بتاعت رمى والعياذ بالله. فمش عارفين يخش يعملوا ايه. فقال لي النبي بيفكر عليه الصلاه والسلام، قال لك الاربع ثلاث بتوع قريش دول عايزين يقضوا على الاسلام والمسلمين معروفه، انما الثلاث بتوع غدقان دول ايه؟ مأجورين بالفلوس. طيب ايه المانع ان احنا نعمل معاهم اتفاق؟ تعالى يا علينا ابن حسن وتجاري كان يعني جاب 6,000 عايزين الثلاث يتعلم من الدرس من الموضوع ده يا اخوانا. تعالى يا علينا يا ابن حسن وتجاري انت جاي عشان تاخد ثمار خيبر لمده سنه، ايه رايك؟ ارجع من غير قتال وخد نصف ثمار المدينه لمده سنه. ايه رايك في الفكره دي؟ قابلها علينا. ولما سيدنا النبي عرضها على سعد بن عباده وسعد بن معاذ، سعد بن معاذ ده سيد الاوس وسعد بن عباده سيد الخزرج، عرض عليهم الفكره. ما هو القبيلتين الاوس والخزرج هم دول المهاجرين، هم دول الانصار. ايه رايكم؟ لم يوافقا على فكره النبي صلى الله عليه وسلم. بس ايه ده؟ سيدنا النبي بيعمل عقد صلح مع مين؟ مع مشركين. يبقى اذا وقت الزنقه لو اضطرينا نحن نعمل عمل زي ده ومش مع مشركين بقى، مع ناس مثلا يمكن بيدعوا الاسلام، يمكن مش ملتزمين بالاسلام قوي، يمكن ما نعيش اخواننا شباب يطلعوا لنا يقولوا ازاي؟ ازاي؟ شباب كتير وازاي؟ ومين اللي عمل كده؟ ازاي تعملوا من النوم؟ ما خلصناش. طب ما هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مع عيينه بن حسن التزام ضد قريش، امال هيعمل ايه؟ يحاول يفرع ويخش. ومع ذلك الاوس والخزرج ما قبلوش ده، ما قبلوش بهذا الامر. وسيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عباده قالوا يا رسول الله والله لا نعطيهم الا السيف. لسه ثمار المدينه؟ لا ولا سلت ولا بيعه من ثمار المدينه هياخدوها. والله لا نعطيهم الا السيف. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن هذا الرأي ويوافق، لكن برضه ده برد. طيب قريش وغطفان قاعدين يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ قال لك مفيش غير حل واحد. ايه الحل ده؟ انهم يخشوا المدينه منين؟ من هنا. يجيب الخندق ويروحوا لابسين من الناحيه الثانيه، من بعيد خالص من عند بعد الغمره، وبعدين يخش من هنا بقى ادي ظهر المسلمين قتل ذبح. ده حتى يبقى كده خانوا المسلمين. لان المسلمين عايزين يجروا يطلعوا مثلا يفروا هيفروا فين؟ اتقفل عليهم الخندق. ما زال العدو ما بيروحش يعدوا من الخندق ولا المسلمين قادروا يعدوا من كده برضه. طب يعملوا ايه؟ راح رايح حويل بن حويل بن اخطب وسعد بن اسد. سعد بن اسد ده فاهم يهود بنو قريظه دول، وهو سعد بن اسد ده كانش عايز يكون العهد، ما كانش ناوي على كده، وكان يعني متفق مع النبي عليه السلام على انه يحميه وانه ما يسمحش بحد كذا. لو انت فكرت العمليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينه مهاجرا من مكه، روح له بقى حليل بن اخطب، افتح يا كعب، افتح يا بالحس، كعب عارف كعب بن اسد، قال ويحك يا حليل والله ما جئت الا لشر، انت وشك شؤم ووش شر ابعد، قال افتح يا كعب، اريد ان احدثك في امر، قال لا لن افتح لك، ما انا بساعد، هو عارف انا ليه؟ فغاضوا بقى، هو الاثنين يهود، بيقول له والله ما امنعك ان تفتح لي الا مخافه ان اكل معك من جشيشتك. انت خايف اكل معاك يعني؟ خايف اكل اكلهم منك يعني؟ مش اكل معاك يا اخويا. فطبعا مين اللي بتزيد؟ قال لا يا اخويا طبعا انا راجل كده وكده احب تحت تحت. طب زي ليه؟ قال له ايه رايك؟ دلوقتي فرصه بقى ان احنا نقضي على الاسلام وعلى المسلمين. وقف على موقفك انت. المهم قال له يا حيي والله ده محمد كويس معايا وما خانش عهد ولا بتاع، قال له مفيش فايده. التاني برضه الاخر يهودي قال له طب اقول لك على حاجه. اقيم العهد ماشي. وانا دخلكم من هنا من عند بني قريظه ماشي بشرط اقعد معايا في الحته عشان اللي يمشي علينا يمشي عليك. قال له ماشي اقعد معايا. الحمد لله انه قعد معايا، لان بعد كده سيدنا النبي حاصر يهود بني قريظه ونزلوا جميعا على حكم سيدنا النبي لما حكم فيهم سعد بن معاذ وقالوا يتذبحوا كلهم وحضره الاقاربين الاقاربين في الارض وسيقوا جميعا في المنيه بما فيهم حوالي ابن اخطب ده حوالي ابن اخطب حتى كان متكذب وجمع لي 40 قصه. قال انا بس من خمس كتبت على بني اسرائيل وقدم الانخطاب تضربة عنق وماذا؟ لأنه هو السبب هو ده حيالك بأخطر لأنه خلاص تفضل قاعد معانا في الحيط لأنه موافق ولا حاجة جايب الصحيفة اللي كان متكسر فيها لعبد ابن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الصح ودخل العهد خلاص شفت اليهود؟ اليهود يهود مفيش أي جنب بس بدأت بقى فريق وغطفان من هنا هيتفقوا بقى من يجي من ورا ويخش من وين؟ من عند جنب الفريضة وصل الخبر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا حاجة حد وحاجة بقى ايه تجلح الأنف يعني مجاعة وبرد وخمدة وحبطر أنف ونوم مع نهار وبعدين هيجن من ورا دي اللي كنا خايفين منها ومن عيد خلنا قالوا خلنا قالوا سيدنا النبي منتهى الذكاء راح عامل وفد على طول فين سعد بن عبادة؟ سعد بن عبادة سيد الخضرس معنا رسول الله تعالى سعد بن معاذ سيد الأوس لا يا رسول الله تعالى عبد الله بن راح الأنصار تعالى وسيد بن حضير تعالى انتم الأربعة وفد تروحوا هنا عند بني قريظة اتأكدوا شوفوا الكلام اللي هيعملوه صح ولا لا ناويين يصير العهد ولا لا ان لقيتوا الكلام غلط ومش هيكون العهد ولا حاجه تعالوا عنه صدق ولا لا يا رسول الله الكلام ده مش مظبوط طب هنا ايه صح ان ايه صح تعالوا برضه قدام الصحابه هنا ايوه يا رب ما خرج دخلت العهد لا دي تبقى الروح المعنويه بس انا الصحابه قاعدين اكتر من 20 يوم اهو واعطيهم كذب من كتر المراقبه والدوريات والخوف والبرد والمجاعه امال نعمل ايه؟ تعلموا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. امين لو رحت لقيت كلام بني قريظه ده مظبوط وخان العهد تعالوا قولوا عدل والقاره. ايه عدل والقاره دي؟ عدل والقاره دي اللي راح فيها ضحيه اخواننا يوم الرجيع وبدر معلومه. اخواننا العشره اللي في يوم الرجيع استشهدوا اللي طلعت عليهم قبائل عدل والقاره دي. اهو قالوا دي كلمه السر. فراح رايح الوفد ده سعد بن عباده سعد بن معاذ عبد الله بن رواحه الانصاري وسيد بن حضير وراح رايحين عند يهود بنو قريظه الحقيقه استقبلوه استقبال قذر جدا جدا جدا وقالوا ادبهم وشتيمه وتقانه حتى من ضمن الكلام كل واحد يعمل يعني راسي يعني ولا بس الحلبه رفضتها من كثر القذاره بتاعتها يعني قال اكلت امر ابيك يعني ذكر ابيك يعني كلام قذر جدا في الحقيقه في منتهى التقانه وقيل له اليهود المهم لما عرفوا الموضوع ده وان اليهود خان العهد اعلم فحرج ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم والموضوع قال عدل والقاره يا رسول الله يعني خان العهد فهل هجم ولا حد من الصحابه عشان ايه؟ ما يتاثروش والمعنويات ما تضعفش طب الحمد ايه؟ هم جايين جايين دلوقتي خلاص هيجوا بقى الحراسه بألف ويخشوا من ورا بس نعمل ايه؟ ما انا قلت لك انا بالذمه وبتحس انها خرجت من ايدك يبقى الله يتدخل. بس ربنا بيدينا فرصة الاول. بنعمل اللي علينا واعد لهم ايه؟ ما استطعتم. طب خلاص يا رب مش قادر بس. يبقى هو الله ده. سبحانك يا رب. نسلم في الوقت ده مش معنى في الوقت ده. انت مالك بتاع الله؟ جند من جنود الله. نعيم ابن مسعود الغطفاني عليه رحمة الله. رضي الله عنه وارضاه. تعرف هذا قرر بايه؟ انت فاكر في فتح خيبر شهر محرم سنة 7 في حصن ال حصن النظار كانت حصن في المنطقة الأولى منطقة في الشق القسم الأول لما اليهود دخلوا قتلوا وقعد منهم حصن ثلاث أيام وما كانش هيقدر يفتحوا إلا لما واحد اسمه غزال يهودي اللي كان قال للنبي رسول الله لو قعدت يا محمد لو قعدت سنين فحصن الحصن اللي فضلت تفتحه إلا بحاجة واحدة إيه قالوا لا أمني اديني الامانه انا وعيالي ومراتي ولا عزه فلما عطاله الامانه ما موتوش لا هو ولا مراته ولا عياله وحافظوا على ماله قالوا اليهود عاملين ترابيب تحت الارض بيطلعوا بالليل من الترابيب يملوا ميه ويخشوا يقتلوا وعندهم الاكل يكفيهم سنين جوه يزرعوا طب الحل ايه؟ قال انا بقول لك على ايه؟ على الترابيب اللي عاملينها وهم طالعين من ميه بالليل تروح ماسكهم وقد كان فكتب لما اتزنقوا بقى مفيش ميه اي حاجه من الاثنين يعني هنقعد 10 سنين جوه ونطلع ايه واللي يحصل يحصل فطلعوا فقاتلهم النبي وفتح اسم الايه؟ النظار انت فاكر دي؟ يبقى هنا الله عز وجل وقت الشده وقت الزنقه بتلاقي ربك تبارك وتعالى يبعت لك جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو من يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له ايه؟ مخرجا اهو. ربنا جعل لنا مخرج هنا في غزوة الاحزاب الحمد لله. يجي معانا من مسعود الغطفاني. وده كان ايه؟ كان حبيب بني قريظة دول. حبيب بني قريظة. كان ليه اسرة عندهم في الحياة بتاعتهم، الخمارات بتاعتهم، قبل ما يسلم. اسلم. وراح جاي له هنا في السلام. قال يا رسول الله انا جندي مغلب في القوات المسلحه الاسلاميه اللي انت القائد الاعلى بتاعها. مرني ان افعل ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم واثق في بكائه. قال خذل عنا يا نعيم. خذل عنا. لو تقدر تدفع عنا فعل اي حاجه يا ريت. تقدرني يا رسول الله؟ يعني تقدرني في الكذب يعني اكذب انا واحد من الاعداء. ودرست برضه في جواز الكذب على الاعداء، الجواز في ثلاث حاجات كلها. حديث الرجل الى زوجته قال لها انت اجمل انسان انت حلوه انت كذا ولما يصالح بالاثنين واحد يقول هذا فلان قال عليه لا ما قالش دي مش كذب والثالثه مع العدو او على العدو. راح رايح بقى اخونا نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه وارضاه وراح رايح لليهود دول. راح على باب الحسن يا نعيم اهلا مرحبا نعيم صحف صحف الحلم الخطه بسرعه بقى في الوقت. قلت له انتوا عارفين انا مين؟ قالوا طبعا انت لو عايز شفت فينا؟ ايوه انا عايز كل الكلام ده راجل انت رجعها لي من رجالتنا وحبيبنا. قالوا انا عايز لكم الخير ويعني بحبكم وخايف عليكم المهم انا عايز اقول حصل خير. انا اقول لكم على حاجه. انتوا طبعا قاعدين هنا وانتوا كنتوا العهد مع محمد قالوا اه. قال لهم دي بلاشكم الدرس بتاعتكم وانتوا قاعدين. كنتوا غطفان هيمشوا. ولو مشوا سلمين الدور قلت على مين؟ عليكم انتم. هو يعني مين هيسيبكم بعد ما دول يمشوا؟ قالوا اه. طب وبعدين؟ قالوا انا شايف حل يعني مش عارف اقول لكم في ايه؟ قول لي يا معلم ده انت بتحبنا وحبيبنا تاخدوا من حل اقول لكم؟ قالوا له وجهه نظري تاخدوا 70 واحد من قريش ومن غطفان. تقولوا القريش والغطفان احنا عايزين 70 ليه؟ انا بقول لكم ليه؟ تاخدوا ال 70 دول اسرع تحفظوا عليهم وتقولوا يا قريش ويا غطفان ان سبتونا ومشيتم وما قتلتوش لغايه ما تقضوا على الاسلام والمسلمين اللي هنا ما انتوش واخدين ال 70 دول. يعني ال 70 دول رعان او رعنا عندكم عشان ايه؟ عشان قريش وغطفان يقاتلوا ويقضوا على الاسلام ويقضوا على المسلمين لانه ما قضوش على الاسلام هم المسلمين هيفصل النبي احكامه مع مين؟ مع بني قريظة دول؟ واضح؟ وانا بقى كده نعيم قالوا ما انا انتوا عارفين انا انا انتوا عارفين انا بحبكم خير يعني واخ ليكم وبتاع ماشي ماشي ماشي. وراح رايح نعيم بن غطفان او نعيم بن مسعود الغطفان كاتب دول وراح رايح على قريش وعلى غطفان عايز يسمع مع القاده بتوعك بسرعه. راح جاي يا نعيم ابو سفيان انتوا عارفين انا مين؟ انا عايز مين؟ شكوا فيا؟ يا راجل عين فيا؟ اوعى تكون شكوا فيا لا لا لا ما ينفعش انا واقفين يعني اه انا عايزكم خير وعايزكم يطلع اوعى تثقوا في دول. ليه دخلوا معاك كذابين؟ كذابين بتوع كلام ليه ايه اللي حصل؟ قال لهم دول زيدنا من مدن قالوا يا ريتنا ما كنا العهد مع محمد فهيعملوا حركه. قالوا له ايه هي؟ قال لهم دول موجود نيجي واخدوا 70 واحد من عندكم. ونروح رايحين بيهم لمحمد. يقول يا محمد احنا اسفين وحقك علينا معلش. احنا بنطلع كل العهد. لكن الواحد كل ابن ادم خطاء واحنا بنتبع للغلط بتاعنا وبنكفر عن غلطنا بنقعد 70 واحد من قريش وغطفان. خد خد قطع رقابيهم ادي قريش وادي غطفان 70 واحد اهو. ومعلش يا محمد احنا غلطانين والله. شد انا فاهم. انا قريش وغطفان انا فاهم. يعني هم كانوا قريب عايزين ياخدوا 70 واحد مننا يروحوا يدوهم لمحمد عشان يقطع رقابيهم. قالوا والله لا انت ايه انت شوف انا لا لا انا لا العكس يا محمد ما كانش ابدا. قالوا والله مش واثقين اتكتبوا من كلامي اتكتبوا من كلامي. انا صح لازم اتكتب. راح عامل وقت مكالمه من غطفان يا قريب وراح على فين بنو قريب يا اسطى بنو قريب يا اسطى غطفان. فقريش وغطفان بيقولوا بنو قريب احنا خلاص لقينا ان شاء الله الايه القتال التمام يعني خلاص موعدنا لقتال المسلمين هنخش من عندكم من هنا يوم السبت اللي جاي يوم السبت اللي جاي. ابو اليهود ايه؟ لا هم مش هم دول اليهود طبعا القريظه تعالوا لا بلاش موضوع المستشفى ده، انت عارفين احنا المستشفى ما بنعملش فيه حاجه خالص. هما فعلا عندهم المستشفى كده، اليهود عندهم المستشفى ما بنعملش حاجه فيه خالص. يقول لك ربنا خلق السماوات والارض في ست ايام وتعب فقعد يستريح في اليوم السابع. هما ده مش كده. هما ده مش كده. ولذلك رد الله عليهم في سوره الطه، انا لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام واليوم السابع وما مسنا من لغوب. يعني انا بتكلم من لغوب يعني من نقص او تعب. ربنا بيتعب. انما لو جيت عندهم يوم السبع ده ما بيعملوش حاجه فيه ابدا. عشان كده لو تفتكر غزوه احد ما تكلمناش عن غزوه احد هنا. غزوه احد كان فيه سبت 15 سنه 3000. لما ما خلوش راح قال لهم يا سيدنا انت عاملين عهد مع محمد لازم تقطوا معاه. قالوا يا الله السبت. النهارده السبت. انت عارف ان السبت ما بيعملوش حاجه فيه خالص. وفعلا ده يقال حتى ان بعض اليهود لما بيلاقوا فلوس ما بيعرفوش ياخدوا. دول واحد يهودي بقى فلوس فانا مدرس عليه يعملوا له السبت لغايه ما طلع الحج عشان يشيلها من على الارض. امال هياخدها ازاي من السبت وما يقدرش في نفس الوقت يشيلها؟ يمسكها لا ويسيبها لا يسيبها ليه؟ طب هنا تخلي عشان كده ما ياخدهاش بعدين يتعلمها. هو صار له نايم لغايه ما طلع الحج فعندهم السبت ما بيعملوش فيه حاجه. قالوا له انت عارف السبت احنا ما بنعملش فيه حاجه خالص. قالوا له اي يوم تخطوا فيه ماشي بس ابشر. طب ايه؟ قالوا احنا عايزين 70 واحد من عندكم. بصوا بقى البعض بقى قريت الغطفان عايزين 77 من غطفان 70 يعني عايزين 70 ليه؟ قالوا والله احنا عايزين 70 عشان نخليهم عندنا هنا. ايه يا جماعه مين يعني؟ خليهم عندنا هنا خليهم رعاينا عندنا. يبقى كلام الله يكرمه معايا من بعد الحلال ده مخلص معايا من صدر الطفل ده مخلص يا سلام. طب مش عايزين منكم حاجه ولا نديكم 70 ولا هنقاتل معاكم ولا هنخش من عندكم وراحوا سايبين وهم ماشيين. بس من عند مين؟ الله الله وراحوا راجعين. المهم ده الحقيقه كان الدنيا جد جدا جدا وكان سيدنا النبي عليه السلام عايز يعرف ايه اللي حصل في معسكر المشركين. تقول الصحابه واحد ممكن يحاول يعدي من خندق ويروح معسكر المشركين ويجيب له الخبر. هم لاقيين على ايه؟ دول برد الصحابة عليهم بتكتكوا حتى عايز يقول قال من يذهب وعدنا الله بالجوع. يعني انا معناه مش هيعتمد حاجة محدش قال. طب من يقوم وعظم الله الجنة يا الجنة مين اللي قاعد بقى عمال يتخوف خايف النبي يستسلم خايف ازاي كان من يمان امين سر الملك فوق الله عليه الصلاه والسلام. انت قصرت اللي عملوه مني يقول انا بعملك قصرت وقاعد لازم يجي تطلب بالجوع. ما برد ومجاعه وهتروح عند المشركين انت مش عارف النظام ايه؟ قال قل يا حذيفه تعال تعال يا حذيفه روح انت اللي معسكر المشركين اعرفني هيعملوا ايه ولا تحدثوا شيئا. هو هتعمل حاجه لا تضرب ولا تموت حد انا عايزك تعرفني الخبر ايه؟ وعظم الله الرجوع مش هيحصل له حاجه. ازاي فرق خد فستان بتاعت الكمانه بتاعت كان تمام؟ بتاعت من الجد راح معدي من خندق نزل عندك بتاع سليم تمام؟ تعز الليل رايح هذا اللي هو بص بص في معسكر فين دول بيقولوا برد وهوا بقى فين خيمة القائد الأعلى بتاع القوات المسلحة المشركين أبو سفيان؟ قالوا هو الخيمة دي راح داخل احتل بقى لغاية ما دخل في الخيمة. الخيمة بقى مولعين حاجة زي الشمع عبارة عن زيت زيت ومحطوط فيه ستيل يقولوا نص من الزيت ويولع. طب انا عن الهوا عامل ايه؟ خيالات بقى وايه وسنين السفر ولا انت قالوا وبتاع راح جاي قاعد عشان ندرس في كراسة المؤمن. أبو سفيان قال أريد أن أحدثك في أمر هام وخطير. أقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا. قال أنا قبل أن أتحدث أريد أن أعرف هل فيكم من غريب؟ في حد هنا قاعد غريب ولا حد مستنيكم ولا حاجة؟ عموما فلا تعرف كل منكم على صاحبه. كل واحد يعرف اللي قاعد جنبه. أوعى تتكبر. قال الأرض أنا في مصر دي كان كان ضرب حاجة مية، تتكبر في شبر مية. وأنا الموضوع إيه كان سيد. لا الحق نفسك. حذيفه بن عوف منتهى الشجاعه منتهى الصدق ومنتهى القوه. هو ابو سفيان يدوب خلصها. قال فليتعرف كل منكم على صاحبه. فمن انت؟ من انت؟ انا معرف لابو سفيان. من انت؟ قال عمرو بن العاص. هذا عمرو بن منتهى. ابو سفيان سامع. لما يسمع معاويه بن ابو سفيان ايوه ده صوته ها. عمرو بن العاص يا مولانا صوت الصح، فلان بن عمرو الصح، بس خلاص يبقى انتوا كده الحمد لله مفيش حد غريب. هو حتى حذيفه يقول انا شفت ابو سفيان في عز الدور كده بن عليه بتاع واقف بعيد. فهممت ان اخذ سهما من ثمرتي فاظلمه ونظره كان حمارته وقال تفسرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحدث شيئا. شوف الالتزام بنفس كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما يعملش حاجه غير ما هو يعرف الخبر. فلما احد بقى وكان يتعرف كل منكم على صاحبه علم صوته بقى ان ما يقول اسمه ده علم صوته زي ما نقول اتعرف متعرف اسم الاخ فلان واسم الاخ فلان فعلا واحد لو قاعد هيسمع هذا صوت فلان صح وده صوت فلان صح بس ما حدش هيقول له مين ما خلاص بقى ما انا هو اللي انت في ايه يعني قبلك هو اللي خايف يعني كنت حد غريب ولا حاجه فمن انت انت على طول وطلع الصوت طلع الصوت خلاص. فقال ابو سفيان انا انتهج غنمي انتهت المعركه خلاص لان اليهود خانونا يعني اليهود خانونا هو الشكل تقول الله يحكم الله على وقت منه ورضي الله عنه وارضاه الشكل دي الله عز وجل على خير يعين المسعود الغطاء منه. قالوا اليهود خان العهد معانا انت مش هنقاتل وسننسحب غدا لان غير فعلا انسحب سفيان تاني يوم وكان من لغايه الانسحاب ده حوالي 200 فرس 200 فرس لغايه الانسحاب بتاعه بعد ما ينفع وبرضه خايفين. شوف المشركين خايفين ان المسلمين يتعاقبوهم ودي كانت اخر غزوه اخر غزوه المشركين هم اللي يبداوا بالقتال. والنبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال احنا بقى بعد كده اللي هنقاتل مش هنبقى في مرحله الدفاع لا لغاية دلوقتي كنا احنا بندافع جم مرتد وجم في احد وجم في الاحزاب لا بعد كده بقى المسلمين هم اللي هيقاتلوا فقال بعد كده احنا اللي هنخدوهم في عكر دار الدنيا. وهذا حذيفه بن اليمان امين سر النبي صلى الله عليه وسلم الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما حدث قال رسول الله هينسحبوا بكره وخلاص المعركه الحمد لله انتهت على ذلك وربك كمان شاء بقى قبل ما ينسحبوا فارسل الريح ودي جندي من جنود الله من خلق الله هو بيحرك الريح دي مش ملك والملك بياخد امر من مين؟ من الله اذن الله له ان يحرك الريح فتحركت الريح خلعت الخيام من جذورها وانفجأت القبور اللي كانوا بيتبخر فيها المشركين وطافت فيهم النور وعاشت رعب لما كان لغايه ما صبحوا تاني يوم قالوا فرصه جري وانسحبوا مهزومين مقهورين. عدد شهداء المسلمين 8 كلهم من الانصار. عدد اللي ماتوا فيه من المشركين 4 وانسحب المشركون منهزمين عائدين الى مكه المكرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم تلقت الصعباء والصحابه بقى ساحوا الحمد لله 11000 غاروا في الصين ورجعوا ما معلوش حاجه الحمد لله رب العالمين للمسلمين وبقي الاسلام والمسلمون بخير. رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى منزله وهو يوشك ان يخلع عنه لباس الحرب وياتي سيدنا جبريل على فرسه يقول يا محمد حديث البخاري خلعت ثياب الحرب؟ قال نعم. قال انا لم نخلع الثياب بعد احنا ما خلعناش ثيابنا احنا ما زلنا بلباس الحرب كملائكه. قال الى اين؟ قال الى بني قريظه واشار الى بني قريظه الى ها هنا الى ها هنا ما لازم النبي يصلي معاهم حسابه ده اظن كان حياته المسلمين في داهيه اليهود كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم يصلي حسابه معاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الصحابه ويحثهم عليهم يجروا بسرعه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. يلا بسرعه ما حدش يصلي العصر الا في بني قريظه. والصحابه ماشيين اذن عليهم العصر بعدين قال وبعدين نصلي واختلف نحن مباح والبعض قال سيدنا النبي قال ما حدش يصلي الا الناس في بني قريظه. بعض الصحابه صلوا العصر في وقته والبعض قال لا احنا هنسمع كلام النبي اللي قاله ذمه عليه الصلاه والسلام يبقى ما فيش صلاه عصر الا في بني قريظه يبقى الا في بني قريظه. سبحانك يا رب وهم ماشيين اذن عليهم المغرب وهم ما صلوش العصر وهم ما صلوش العصر لغاية ما وصلوا بني قريظة بعد المغرب صلوا العصر. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكلام ده قالوا يا رسول الله في ناس صلت العصر في ميعاده وفي ناس ما صلتش العصر الا في بني قريظة لم يؤلف احدا. ما انت ده غلطان ولا ده غلطان ده صح او ده صح وده بس ان يسعنا الخلاف يسعنا الخلاف كما وسع الصحابه هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة وبني قريظة دول قلنا ان فيهم عبار ما عبال ما نزلوا على حكم ايه الحكم؟ قالوا الامام انا هعطي فيكم سعد بن معاذ. دول اللي يحكم فيكم سعد بن معاذ. حضرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه بان يحكم فيهم سعد بن معاذ. وفعلا رد الحكم سعد بن معاذ رجعت الى سعد معاذ حتى كان اصيب وهو في الاحزاب دي وجيء به محمولا وحكم فيهم ان يقتلوا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حكمت بحكم الله، كلامك مظبوط هو كده. وفعلا كثرت الاقاليم وقتلوا جميعا 800 من اليهود بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك اليهود يكرهوا اكره ما على قلب اليهود اسم سعد. اللي عايز يجيب يقول له سعد او يجيب له سيف سعد. هنفتكر على طول هذا الامر. ده يعني سريعا جدا الدروس او بعض الدروس المستفاده من غزوه الاحزاب اللي هي غزوه الخندق. نسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا في الخير دائما وان يجمعنا في الاخره في مستقر رحمته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.